أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا حقا معروفا أنه حقه من حقوقه لا بد أن يقدم رشوة لتتسهل له عملية الحصول على هذا الحق. إذن موضوع حلقتنا الرشوة في ميزان الشرع الشريف، وهي كما قلت جريمة اجتماعية تعطل مصالح الناس وتأخذ من صاحب الحق لتعطي من ليس صاحبه، فتختل موازين الأخلاق عند الناس حينما تصبح الرشوة ظاهرة في مجتمع من المجتمعات. حديث كلنا ربما سمعناه ومعظمنا ربما يحفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وفي زيادة عند أحمد من حديث ثوبان: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، والرائش هو الوسيط الذي ينقل الرشوة من هذا لذاك. إذن هي جريمة اجتماعية في دنيا الناس وفي معاملتهم. اسمحوا لي إخوتي وأخواتي أن نتداول هذا المعنى ونزنه على ميزان الشرع الشريف مع أستاذنا الدكتور. قصة الرشوة فضل الدكتور في الشريعة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرشوة هذه من أمراض العصر، وانتشرت بطريقة فجة. يعني هناك أصل الواقع ما كان بمفهوم الرشوة، يعني لا نتصور أن صحابيا يقبل الرشوة، لكن بحسب فهمه عندما ذهب ليجمع الزكاة أعطوه وقالوا خذ هذا لك، فظن أن هذا من حقه، ما كان يعلم أنها رشوة وقبلها، أن هذا ما لم يكن موجودا أصلا في عهد الصحابة. لكن سبحان الله، يعني الأحداث تحدث لنتعلم، لتتعلم الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. نعم. فلا بد من أشياء تحدث تكون بمسألة أشياء تعليمية، وإن كان هي أصلا مش مقصود من التعليم. نعم. فعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يشعر أنها رشوة لأخفاها. صحيح، هذا بعد جديد. يعني لماذا يظهرها؟ ما دام ليست من حقه لماذا يظهرها؟ خصوصا انه قيل له هذه لك، هذه لك، هدية لك، هدية لك، هدية. يعني بيكون هناك رشوة منتشرة، ما كان هكذا. فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم وهذا اهدي الي. اهدية، اهدي الي، هدية. والهدية معروف حكمها. نعم. في الشريعة. نعم. يعني تهادوا تحبوا، ليس فيها شيء. نعم نعم. هذا الذي حدث كان فيه خير وبركة، يعني الأشياء قد تبدو شرا محضا، ولكن يكون فيها خير كثير. نعم. يعني على سبيل المثال، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، جاء في قصة خطيرة، يعني قصة من أخطر ما يمكن. صحيح. نعم. يعني من أخطر اتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا في أصل هذا، هزة المجتمع النبوي، لكن الهزة دي صفت المجتمع طبعا. نعم. تصفية. فهنا كذلك رشوة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نفرق بين الرشوة والهدية. فجلس في بيت أبيه وأمه ليرى أيهدى إليه أم لا. هل لو كان في بيت أبيه وأمه كان أخذ هذا؟ لو خرج عن المنصب وأحيل المعاش أو ترك منصبه هل سيذهب الراشي إليه إلى بيته؟ ولذلك ما هي المصلحة؟ نعم. ولذلك الآن نقول هنا اللعنة الطرد من رحمة الله، وهذا أمر خطير. والهدية تهادوا تحفظ. لذلك كيف نفرق بين الاثنين؟ هذا من أهم ما يمكن. طب خليني فضلتك أقف عند هذا السؤال المهم، لأن كثير من الناس فعلا يسأل يعني الفرق بين الهدية والرشوة، كيف تكون هي رشوة مقنعة وما إلى ذلك. أخذ اتصاله ثم نعود لهذه القضية المهمة. تفضل أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبا خالد. ممكن أشياء أكلم الشيخ مصطفى؟ تفضل، أنا معك مصطفى. بارك الله فيكم يا شيخ. الدكتور أهلا. لا سمحت يا شيخ مصطفى، احنا عايزين نسأل عن مصرف إسلامي بس مش هيكون بيتعامل بالربا لو سمحت. طيب خد تليفون الدكتور علي السلوس استاذنا الدكتور وشيخنا من الكنترول وهيقول لك على المصرف الإسلامي. لان بيجعونا في كل وقت الليل ونهار. طيب احنا من بعد صلاه الظهر قبل العصر ما عدا الاربعاء والجمعه. الاتصال موعد الاستاذ المشاهدين ياخدوا بالهم ارجوكم من هذا الامر لظروف الشيخ وانشغالاته. الاتصال كل يوم من بعد الظهر الى ما قبل العصر ما عدا الاربعاء والجمعه. من كلام واضح وقلب فضيلة الدكتور مفتوح لجميع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. فالفرق بين الرشوة والهدية. نعم. الهدية تقدم للشخص لذاته بلا مصلحة. نعم. حبا وودا. نعم. وهكذا. نعم. والرشوة تقدم لأصحاب الوظائف وليس للأشخاص لذواتهم. يعني تقدم من أجل مكانته أو وظيفته أو تحكمه أو سلطته. يعني تقدم لرجاء عمل معين أو ترك شيء أو جلب شيء، يعني منفعة أو دفع مضرة أو زيادة منفعة أو إنهاء عمل. يعني متصل بالوظيفة لا بالشخص. الهدية مرتبطة بالشخص وليس بالوظيفة. ولذلك الشخص هو نفسه الهدية تستمر، الهداء يستمر له مهما تغيرت وظيفته. والرشوة متى انتهت الوظيفة توقفت الرشاوة. ربما يتوقف كل شيء ولا حد يفتكره. يعني كان برشوة بالذات انتهت. نعم. لا أحد يذكره برشوة ولا غير رشوة. صحيح. إذن هنا الفيصل أن ننظر هذا الذي يقدم للشخص هل يقدم لأنه هو فلان لشخصه أخلاقه أم لأنه الموظف الفلاني أو الذي يعمل كذا أو الذي عنده موافقات كذا أو عنده معارضات في كذا. يعني لابد أن ننظر ويملك تأشيرة معينة. نعم. فهنا إذن للشخص ذاته وأخلاقه وسلوكه واعتبارات معينة عند من يقدم الهدية هذا أمر واضح. أيضا السؤال باقي. أي. يعني هذا إنسان دمث الخلق جيد الطباع فعلا بينهي مصالح الناس يؤدي الحقوق لأهلها يقوم يعني بوظيفته على الوجه الأكمل كما يقال. لا يرتبط بالوظيفة. ما كيف لا يرتبط بالوظيفة؟ يعني عايزين نوضحها شوية عشان الناس بتتحرى لدينها. أيوة. هذا وكيل وزارة كذا. إذا هو يملك كذا ويملك كذا ويملك كذا ويمنع كذا ويمنع كذا ويمنع كذا. ما يقدم له هو رشوة. يعني ما يقدم باعتبار الوظيفة. نعم. هذا الشخص قبل أن يكون وكيل وزارة هو موظف صغير له أخلاق طيبة وكذا كان يقدم له هدايا واستمرت الهدايا والإهداء استمر دون طمع في شيء أو خوف من شيء. يعني هو في وزارة كذا ليس بيني وبين الوزارة تعامل، وهذا ما أعرف هذا منذ كان شخصا صغيرا وظفا صغيرا، لكن كان على خلق، أو شخص لدينه وخلقه، لدينه وخلقه نعم أهدي إليه. إنما الرشوة لدفع أشياء أو الإتيان بأشياء، يعني واحد عاود مثلا ترخيص بناء يبحث عن المهندس المسؤول ليعطيه هدية أم رشوة؟ رشوة لا شك طبعا، لأنه عايز يخلص له المصلحة لا شك. نعم طب ناخد اتصال يعني نكمل كلامنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. انا بسأل عن جواز ان اخد، ممكن اخد قرض من جمعية بحيث ان انا ادفع مقدم شقة او خلو شقة، لان انا ساكنة في غرفة في بيت يعني بيت مبني بالطين، وانا معايا 3 اولاد اكبرهم 17 سنة. طيب القرض ده هترديه اكتر من امتى؟ اي هرده اكتر من اللي هاخده يعني. يعني مثلا انا هاخد 3 هردهم 3400 او 3500. طيب حالا نسمع الاجابه من الدكتور ان شاء الله. انا قلت سابقا وده موجود في الواقع، وهو سمعنا من الاخت المتصله، ان في جمعيات تقوم بالاقراض لبعض فقراء المسلمين يعني، وتأخذ على هذا فائدة، أو يعني يرد القرض بأكثر منه. الأخت بتقول أنا ساكنة في غرفة من الطين ومعها 3 أولاد، فعايزة تأخذ القرض ده عشان تتقدم على شقة. هل تعد هذه حالة من حالات الضرورة؟ بس لابد أن يعرف أولا أن هذا قرض ربوي أولا، سواء جمعية أو غير جمعية، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، اي زياده على الدين هي من الربا المحرم. من شبهات هذا الموضوع ان بعض الناس هي التي تصنع الضرورات، وهي التي ربما خلينا اقول بعد اذن فضيلتك تحاكم الشريعه بوقائعها، فتقول طب احنا بنحل مشاكل الناس، طب انا هستفاد ايه لما يعني اسلف واحد؟ طب ما انا كنت احط الفلوس دي في اي مشروع ولا في اي بنك. يقال هذا يعني كما تسمع فضيلتك. هي الضرورات تباح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. بقدرها. مش أي حاجة نقول عليها ضرورة، لا لا. ولا نحول أشياء لهوانا إلى ضرورة. ولذلك أذكر منذ مدة سنوات هذا موضوع أثارني فمحاضرة عامة، ضوابط الضرورة في معاملتنا المعاصرة. دي محاضرة، المحاضرة دي موجودة في الله أعلم هنبحث عنها يعني إن شاء الله. من زمان هذه ضوابط الضرورات في ضوابط الضرورة ضرورة في معاملاتنا المعاصرة. أنك كما تفضلت هم يخلقون الضرورة. نعم يعني واحد يأتي مثلا يقول لي أنا كنت مضطر وخدت قرض بفائدة ودي ضرورة، يعني هو أيضا نظر نفسي وأفتى نفسه هو اللي قال ان دي ضرورة. خلاص طيب انا بس اتصال اسمح لي فضيله الدكتور كما عودتنا يعني ثم نستكمل الحديث. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخي الكريم تفضل. السلام عليكم. انا كنت اسمع بس الشيخ ساعات بندفع مثلا في مصلحه مرور او اي حاجه عشان الورقه تمشي، لو ما دفعناش الموظف بيعطل الورقه بتبقى مثلا ساعتين 3، لو مثلا دفعنا مثلا 10 دقايق وربع ساعه الحاجه بتمشي. سؤالك مهم جدا وفي موضوع الحلقه، وحالا هتسمع الاجابه. اخونا عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا اتفضل استاذ. لو سمعت والله انا بائع في الشارع. الو بائع متجول يعني. فبتاتي البلديه لازما اللي خدش حاجه لازما ياخدني او ياخد الشغل. وانا مضطر لذلك، فهل فيها حاجه؟ والله اشكرك على اتصالك، ربنا يكرمك، هتسمع الاجابه حالا يعني. سبحان الله. نعم فماذا يعني قلت فضيلتك في هذه المحاضره القيمه المفقوده اللي هنوصلها ان شاء الله باذن الله عن ضوابط الضروره؟ تحدثت عن الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام وترتيب هذه الضرورات: الدين، العقل، العرض، النسل، المال. من أول شيء الدين وآخر شيء المال. نعم. وخلص أحدث عن هذا وأبين كيف متى يكون في ضرورة متى لا يكون. الأخ الذي سألني وقال أنه كان مضطر واختلط قال وباقي معي الآن من القرض 80,000، فهل يمكن أن أقرضهم بنفس الفائدة التي اقترضت بها؟ يعني هل في هناك فهم خاطئ مثل هذا الفهم؟ وهذا اختبار لصبرك فضل الدكتور. فإذا هنا لابد يكون فيه يعني شيء يتصل بالدين، يتصل بالنفس، بالعقل، بالنسل، في شيء بالمال. يعني ولذلك قرار المجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا لم يستطع عنده مال أين يحفظه؟ بين الضرورة أن يحفظ المال لقرار المجمع. نعم يحفظ المال. نعم. فإذا هذه الضرورات ترتب بترتيبها، ولذلك يضحى بكل شيء في سبيل الدين ولا يضحى بالدين في سبيل أي شيء. هذه قاعدة ذهبية. نعم. دين أولا. نعم. بعد الدين النفس. النفس هذه محتاجة إلى ملبس ومسكن ومأكل ومشرب كل حاجة هذه الأشياء. نعم. فإذا كان ولذلك من شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية. فبالنسبة للمسكن وهذا السؤال الذي يرد كثيرا، شخص إذا كان يستطيع أن يستأجر مسكنا لا يجوز له أن يقترض بالربا ليشتري مسكنا. لأن المسكن هو أن يسكن مش أن يملك، يعني ليس وليس أن يملك سكنا. نعم. أن يسكن. ولذلك يعني الحديث الشريف: من ولي عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنه، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. حديث يجب أن يحفظ لأن الحقيقة رفع أشياء عامة. نعم. ولي لنا عمل في الدولة. نعم. ليس له مسكن حقه أن يسكن. ولذلك قال هنا سادتنا الأئمة الأعلام قالوا ما أن أجر العادل يكفيه لشراء المسكن أو لاستئجار مسكن أو الدولة تهيئ له المسكن. يعني ليس بالضرورة أن يملك، فمتى استطاع أن يسكن. نعم. خلاص يعني إذا لم يستطع لم يجد مسكن بالإيجار يبقى هنا يبدأ هنا بالنسبة للذين يبيعون بالتقسيط من الشركات الإسلامية والمصارف الإسلامية. وصولها هنا إذن ليس لا توجد ضرورة اقتصاد بالربا. إذا أغلقت الأبواب ولا يوجد إلا الاقتراض بالربا لشراء المسكن، هنا في هذه الحالة فقط يرتفع الاسم. ملك بلاد ليس في بنوك إسلامية. نعم. إذن هو يرتفع الاسم، لكن يرتفع الاسم كيف؟ في حاجة إلى غرفة لا يشتري مسكنا من غرفتين، حاجة غرفتين لا يشتري مسكنا من ثلاث غرف. على الضرورة تقدر بقدرها، لا يتوسع بقدرها. لأن المسألة في معها استثناء. نعم. يعني هي الأمر محرم لكن ألجأت إليه الضرورة. نعم. إحنا طبعا أخونا عبد الله البائع متجاهل جو، بس نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ ياسين السلام عليكم. عبد الله. ألو. أيوة أستاذ ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أذنت لي فضيلتك وجزاك الله خيرا عنا، والله يزيدك إيمان وعلم. الله يبارك، تفضل. ويجعلنا وفضيلتك من أهل القرآن وصحاب الجنة. آمين يا رب. جزاك الله إن شاء الله. أنا هتقدم بطلب إلى قسم رود الفرج غدا إن شاء الله باكر صباحا لأداء فريضة الحج. اللهم ييسر لك الأمر يا رب. جزاك الله قبل إن شاء الله. آمين يا رب. حفظك الله والله يزيدك إيمان وعلم ويجعلك من أهل القرآن وصحاب الجنة يا رب. يا رب. إن شاء الله أنا بأجد بعض المتقدمين للكاتب إن هو بيدي يروح حاطط له فلوس في الدرج. اللي رايح يعمل عمره المتقدم اللي رايح يأدي فريضة الحج مثلي يروح مد للكاتب فلوس في الدرج اللي 10 20 وهكذا. نعم. وانا كنت سابقا بعمل ذلك. أيوه. انا سمعت من فضيلتك في سؤال سابق. أيوه. انه لا يملك لنا نفع ولا ضر لانه مش في ايده هو انا اطلع في القرعه وما اطلعش. ايوه. هل جايز ان انا اديله ولا انا ارجئ ذلك تبقى كحلاوة بعد ان شاء الله ما يكون لنا نصيب باذن الله. طيب ماشي حاج ياسين، ان شاء الله باذن الله هنجاوبك. اخونا حمدي السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج حمدي. السلام ورحمة الله وبركاته. كان دكتور علي صح؟ اه معاك دكتور. اه دكتور علي استاذن حضرتك، بس كنا بالنسبة لي شراء سيارة عن طريق بنك. نعم. المفروض البنك عايز يشتري على السيارة كلها وانا هقسطها من البنك، يعني البنك عايز يديني مثلا مخالصة للمعرض وبستلم من المعرض والبنك بيحاسب المعرض كاملة وانا بقسط البنك. هل ذلك فيه شبهة ولا؟ طيب يعني البنك وسيط بينك وبين المعرض يعني؟ لا البنك هيشتري السيارة، يشتري السيارة وانا هقسط للبنك، مفيش وسيط بينه وبين البنك. اه وانت تقسط يشتريها لك من المعرض وانت تقسط للبنك. لا يعني هو البنك انا بس هقول له العربية بمرقم كذا كذا في الحتة الفلانية. نعم. بيروح البنك يشتريها ويسلمها لي. تمام. وانا بقسط مني للبنك مباشرة. مفهوم. والمعرض بيكون خالص خد فلوس كاملة. نعم. حاضر. ده سالته وقلت له ده شرط يكون السياره ملك البنك كامله قبل ما اقسط مع البنك. تمام هتسمع. هذا في شبهه شرعيه ولا لا؟ حاضر تسمع الاجابه. نرجع لاخونا عبد الله. بائع متجول معروف، البائع المتجول دايما سبحان الله، يمكن انت تتعجب بهذه الكلمه من هؤلاء الناس الطيبين. بائع متجول وحرص على ديني اكثر ممن ذهب ليأخذ منه. سبحان الله. نقول يعني سبحان الله، يعني حديث يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء ب500 عام، وفي البخاري ربما له دلالات يعني. يعني طبعا من الأغنياء ومن الأثرياء من هم أصحاب الفضل، ذهب أهل الدثور بالأجور كما ورد في السنة. لكن الأخ ده بيسأل عن واقع بيحصل الحين، زي عربية فول مثلا في الشارع ولا بيبيع اي شيء ومتشالة على عربية البلدية وكده، ولازم يدفع فلوس كما يحدث يعني. نعم. الناس بتسألنا حتى في المساجد وهذا السؤال، فهل تعد هذه الرشوة ضرورة ليسترد حقه اكل عيشه؟ يعني رشوة محرمة، امر مسلم به، هذا هو الاصل. نعم. اذا كان للانسان حق ثابت ولا يستطيع أن يصل إلى هذا الحق الثابت، حق يعني ثابت واضح، العربة ملكه وما فوق العربة ملكه. نعم. هذا يأخذها أين يلقيها؟ وليس مسألة العربة فقط، في أشياء كثيرة هم حق ثابت. يعني نريد الآن نقاعد قاعدة عامة، الرشوة محرمة واللعنة الطرد من رحمة الله، فالطرد برحمة الله ليس الأمر سهلا. نعم. بلاش البائع المتجول، واحد متقدم لوظيفة وفعلا يعني من حقه أن يأخذها. من حقه إذا ثبت فعلا، يعني من تقدم وتم اختياره. تم اختياره. لما قبل أن يتم اختياره ليس من حقه. نعم. حقه حق لغيره. صحيح. لكن بعد ان يتم الاختيار فعلا. نعم. لان هذه نقطة ايضا يعني مهمة في فاصلة، وانا سارفع عمل كذا لاخذ وظيفة كذا وانا محتاج، هذا ليس حقا ثابتا. اذا ثبت هذا الحق لك نعم امر اخر. فصاحب الحق اذا لم يجد وسيلة للوصول الى حقه الا الرشوة يرتفع الاسم بالنسبة له، والاخر يحمل وزره ووزر غيره اللي هو المرتشي. المرتشي. هنا تكون ضرورة. ولا لأنه مضطر. عشان يأخذ حقه لابد أن يدفع. نعم. ولكن لابد أن يكون حق. كما قال مثلا هنا ترخيص. نعم. الترخيص يعني من حقه. هو ترخيص حسب القانون وليس في أي مخالفات أو في أي كذا إطلاق. لكن الموظف لا يعصيه هذا. مر على بكرة. يماطل الطريقة المعروفة المهم. ليس الطريقة المعروفة فقط، الآن أصبح يعني طرق غير معروفة كمان. نعم. يعني يظهر لي أحد الإخوة لو يتكلم مع الموظف فبقول له طيب خد مبلغ كذا. قال له يا أخي ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طيب لا بالله يعني يستدل على رشوته بأنه صعب بخس الحق. هذه كوارث للأسف الشديد. نسأل الله العفو والعافية. احنا برضو معنا يعني أسئلة السادة المشاهدين بنجاوبها بس ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مفضلك ممكن سمعك نشارك بعض علمك. تفضل. دلوقتي بالنسبة لحضرتك لو في عملة سمعك لو في عملة جايين مثلا الحية ولا حاجة عشان رخصة ولا عشان معينة ولا عشان اي حاجة بعد ما الموضوع بتاعه بيخلص تماما يجي يقول لك مثلا ايه خد الاجندة دي او خد الورق دون او خد الاعلام دي للمكتب ما يعني مش للبيت ولا حاجة يعني او يجي مثلا شايف مثلا في حاجة ناقصة في المكتب في الحي مش يقول لك مثلا خدها للبيت خدها للمكتب واستفيد بيها يعني الكلام ده صح ولا غلط وحلال ولا حرام. الحاجه الثانيه لو مثلا نزلت المعاينه ولا حاجه وجاب حاجه ساقعه او جاب حاجه هل ده كلام برضو يعني هل اخدها ولا ما اخدهاش؟ تمام واخبار حضرتك يعني الواحد مش هياخد معاه حاجه البيت انما عايزين نعرف لو هو بعد ما خلصت شغلانته وخد رخصته او خد اي حاجه بيقول خد الكلام ده هل ده صح ولا غلط؟ طيب ماشي حاضر. احنا طبعا عايزين نفرق بين الهدية وحضرتك تكلمت في هذا والرشوة والإكرامية يعني متى تكون حلال نسميها كده أو الهدايا اللي ممكن تقدم للموظف بعد أن يتم يعني ما يعطي الناس حقهم تماما ولا يطلب منهم شيئا ما بعد إتمام المصلحة أو حد نازل يعمل معينة فبيقدموا له مشروب معين زي ما الأخ الكريم المتصل قال أو يقدموا له أي هدية دون أن يطلب يعني يسأل ودون أن يطلب هالشيء. طيب ولكن لا يكون شيء يدخل في مفهوم الرشوة يعني هنا تقديم مشروب هذا لا يعتبر من الرشوة في شيء ولا هدية لا هذا يعتبر عرف جرى ضيافة يعني ضيافة يعمل له أو لغيره يعني. نعم إنما أن يقدم له شيئا له قيمة قبل المشروع فهي رشوة قبل أن يتم المصلحة بعد أن تتم المصلحة هنا الرشوة إذا كانت يعني في عرف أنها ستقدم بعد العمل تعتبر رشوة يعني لو كانت هي معروفة أنه بعد ما يخلص لازم الإكرامية تبقى رشوة تدخل في هذا. نعم لكن إن لم تكن في حسبان الناس ولا أشاروا بها وأتم الموظف عمله تماما وانصرف قدم له هذا الأمر هل هناك تورع الأفضل ألا يقبل ولا يعني تعد هدية يعني الموظف حسب ما يقدم له يعني قد يقدم شيء بسيط قيمته قليلة هب أنه شيء كبير فيستحي أن يرفض شيء كبير عليه أن يرفض وعلى الأقل لا يقدم حتى لأنه أصبح مرتبط بالعمل وإن كان أنهى العمل إنما في ذهني يبقى في الذهن إن هذا متى أنهى العمل سيقدم له كذا شيء كبير إذن هنا الأصل أن ألا نقدم شيئا ربما يعني هذا يفتح شهية يعني ضعاف القلوب والإيمان والضمائر إلى قبول الرشوة ويعطل مصالح الناس. نعم أيضا عندنا الأخ ياسين اللي بيقول أنا متقدم لقرعة الحج يعني في موظف مثلا ممكن في المكتب يقدم له شيء أو يحط له فلوس أو حاجة زي كده اللي في بيقوم على إجراءات فبيقول أنا يعني عايز أتحرر المسألة وطبعا مقدم على فريضة كبيرة يعني أو يعني إذا لم يمكن أن يحج إلا بالرشوة فلا داعي للحج كأنه فقد الاستطاعة هنا. نعم فقد استطاعة واستطاع بالرشوة ليس استطاعة والعبادة تكون بالرشوة بشيء حرام هذا لا يجوز فإذا كان الأمر وصل إلى درجة أن من يخرج للحج لابد أن يدفع رشوة إذا لا يخرج إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يكون الحج لله سبحانه وتعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم والحقيقة حتى يعني دي برضو ظاهرة غريبة دكتور، يعني ان حتى العبادات ومثل هذا يدخل فيها الرشوة، يعني حتى الموظف موظف هذا ينبغي ان يستحي. لا هو الذي ياخذ رشوة لا يستحي، لا يستحي من الله فلا يستحي من الناس. صحيح. انا الذي لا يستحي من الله عز وجل لا يستحي من الناس. لكن بيسأل الحاج ياسين بيقول اذا عدت من العمرة او من الحج او كده ممكن يجيب له حلاوة، يعني زي ما بيقولوا يعني هدية. هذا أمر آخر. يعني يأتي إليه بقى أشياء من السعودية متصلة بميت زمزم مش عارف طمر كذا، أشياء من هذه الأشياء لا شيء في هذا. ممكن هذا من الهدية مدام، إنما قبل أن يذهب لا تذهب إلا بدون رشوة. نعم. عندنا سؤال لأخونا الأستاذ حمدي، إن البنك بيشتري له عايز يشتري سيارة فبيحدد مواصفاتها، فالبنك بيشتريها من المعرض وبيتملكها وهو بيسدد الأقساط للبنك. للبنك يعني هو لم يذكر نوع البنك. عندنا القانون يمنع البنوك التجارية من الشراء والبيع. البنوك التجارية يعني البنوك العادية عموم البنوك، البنوك الربوية. يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة، يحظر يمنع. ولو حاول البنك، البنك المركزي يمنعه لأن وظيفته الإقراض والاستيراد بالربا. لكن هذا يتم يا دكتور، يتم في البنوك الإسلامية. أما البنوك الربوي في الواقع، في الواقع لا يتم. يتم قرض لشراء سيارة وليس شراء سيارة. يعني البنك يقرضه لشراء سيارة، وهذا هو الخلط الذي يحدث. أحيانا يظنون أن مال البنك اشترى إسلامي اشترى وثاني اشترى والفائدة أقل من هنا. لماذا؟ نفس الصورة تقريبا. نفس الصورة. والذي يحدث أن البنك الربوي يشتري السيارة باسم الشخص ويحسب هذا قرض بفائدة كذا وليس أقساط، قرض بفائدة، بدليل انه لو تاخر في سداد قسط معين على طول تركب الفوائد مركبه لان هذا قانون. البنك الاسلامي يشتري اولا ويملك قبل ان يبيع ثم يبيع شراء حقيقيا يدخل في ملكه وضمانه. لكن ليس بشرط ان تنتقل الى مبنى البنك، ممكن تبقى في المعرض او في ارض تبقى في مكانها كامانه. ولذلك إذا احترقت احترق على البنك الإسلامي وليس على البائع الأصلي. نعم. يعني لأنه هنا انتقلت ملكية وانتقل الضمان، لأن الخراج بالضمان. يعني الإنسان إذا لم يضمن لا ليس من حقه أن يربح. طيب بعض الناس تقول طب ما احنا تعاملت مع بنك إسلامي مثلا وتأخرت في السداد. سنة هذه النقطة. نعم. نقول هنا البنوك الإسلامية في بعضها أخطاء مثل غرامة التأخير، بمعنى أنه إذا تأخر يدفع نسبة كذا مبلغ كذا. وبعض هذه البنوك الإسلامية تقول هذا المبلغ ينفق في الصالح العام أو على الفقراء والمساكين، لا يأخذه البنك. لا يأخذه البنك. لكن هذا لا يحله أيضا. للأسف بعض هيئات الرقابة الشرعية أجازت هذا. المجامع الفقهية الدولية لم تبح هذا، منعته. إذا هذا غير شائس، لأن يعني مسألة إذا تأخر يدفع مبلغ كذا أو نسبة كذا هذا لا يجوز إطلاقا. يعني بس هي تغيير مسميات، هو ربا لكن سمي غرامة تأخير. غرامة تأخير هي. يقول لك طيب البنك كيف يضمن حقه هذا الذي يماطل؟ هناك المجمع أقر أمرا مهما جدا، وهو أنه إذا تأخر مماطلة يعني ماطل وليس عن عسر تحل باقي الأقساط. بمعنى أن باقي الأقساط كلها البنك الإسلامي له أن يطالب بها جميعا. بمعنى هذا أن السيارة دي حلت المشكلة يعني. نعم. أخرجتنا معناها أن السيارة تباع والبنك يأخذ باقي حقه، باقي الحق الذي له، ثم ما يتبقى بعد ذلك يعطى للمشتري. لا يأخذه البنك إنما يعطى للمشتري لأنه حقه. نعم. هذه صورة شرعية. نعم. وضمان ضمان قوي يعني. لو إذا حس المماطل بهذا لا يماطل. فإذا كان معسرا لا يجوز أن نسلك معه هذا المسلك. معسر وإن كان ذو عسرة فهنا ضرورة لا ميسرة. نعم. معنا اتصال. طيب السلام عليكم. انا اسمي احمد عبد الحليم. اهلا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. انا بخاف الله عز وجل والحمد لله بصلي وبحفظ قران وماشي في طريق خير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الشركه بتاعتي طبعا انا مش هقول على اسمها يعني فيها اداره ترخيص سيارات بترخص سيارات ففي المرور الموظفين بياخدوا فلوس الموظفين بيحملوا المال مال الشركه لينفقوا منه على تخليص الاجراءات بتاع ترخيص السيارات. طبعا انا ماليش اقول للمدير بتاعي ده حرام او حلال فانا عايز فتوى من حضرتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا معايا فلوس وبخاف الله وما احبش الربا والرشوه فكنت عايز احط فلوسي في بنك اسلامي تجيب لي عائد مادي يصرف على بيتي وانفق منه على بيتي وحياتي. حاضر بارك الله فيك. وحقيقه اتصالك اتصال حميم يعني في اشعر منه حرص يعني ورقه الحقيقه. ربنا يبارك فيه الاستاذ احمد. بيقول لي يعني عنده شركه وبتتعامل مع ادارات المرور وغالبا بيبقى فيها رشاوي للاسف الشديد. ف يعني ما حكم هذا الامر؟ وبيقول الجزء الثاني من سؤاله عنده مال فكيف يضعه في بنك اسلامي وياخذ مرابحه او يعني معامله اسلاميه. نعم. قلنا بالنسبه للرشوه الوصول الى حق اذا لم يكن هناك طريق الا الرشوه يرتفع الاثم بالنسبه لمن يدفع الرشوه والاخر هو الذي يحمل وزره ووزر غيره. نعم. اذا كانت اذا لم يكن هناك طريق اخر اذا لم يكن هناك طريق نعم. اخر نعم. واحنا بنقول ان احيانا تتحول المنكرات الى شبه قانون نعم. او عرف للاسف نعم. في بعض الناس. لكن اذا تحولت هذه الامه اليس في الشريعه في اصول الفقه ما يسمى بعموم البلوى فيفتح باب اخر للعفو كما اشرت نعم. الى عموم البلوى معنى هذا ان كل هذا جائز بعموم البلوى. نعم. انما عموم البلوى لا تحل حرام. نعم. لأن هناك من يعني من يقومون بأعمالهم ولا يحتاجون إلى مثل هذا. نعم. وليس كل الموظفين مرتشون. لا لا بالعكس يعني احنا بنتكلم على إن شاء الله استثناء. استثناء. إنما القاعدة كلها طيبة وتفعل الحريص. نعم. ليس الجميع مرتشين. نعم. أختنا إيمان من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. لو سمحت أنا زوجي بيشتغل في عنده يعني بابا عنده محل ذهب وهو ماسكهوله. وأنا طبعًا عارفة الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو بيع الذهب بالذهب. الذهب بالذهب. طيب هو دلوقتي حضرتك بقى يعمل كده مع الزبائن يعني يشتري منهم الذهب ويديه ويخلي الفلوس على جنب ويحاسبهم بالفلوس. تمام. بس هو دلوقتي بينزل يتعامل في الصيغة تحت. و90% او يكاد اكتر يكون من كده يعني ان هم غير المسلمين. التجار الكبار غير المسلمين معروف. فعلشان يبيع لهم بالطريقه دي لو هو هيبيع مثلا هيديهم الذهب هيخصموا منه في كل جرام مثلا حوالي جنيه تقريبا او اكتر ويرجع يشتري منهم هم برضو فيزودوا عليه الجنيه ده تاني يعني هم بيأمنوا نفسهم تقريبا من غلو الذهب او نقصانه فبياخدوا حوالي 1% او 2% فهو دلوقتي بيديهم ذهب وبعد كده بيديهم فلوس التصنيع يعني مثلا هو بياخد خواتم وغوايش وسلاسل وحاجات كده فهو بيديهم الذهب ويدفع المصنعيه بتاعت الذهب دي اسمها مصنعيه يعني ايوه فطبعا انا مش عارفه هو كده يعتبر وتحت المعامله يعني لو بالفلوس هو هيخسر ولو خسر هيضطر ياخد ده من الزباين وهو مش محرم ان هو يزود على الزباين يعني. طيب هي الصوره اللي بيتعامل بيها ايه؟ الصوره اللي بيتعامل بيها بالفعل في مع الصاغه في المسؤولين عن كده او في سوق الذهب بيديهم ذهب قديم أيوة. وياخد بداله ذهب جديد متصنع اللي هو زي الخاتم والغويشه والحاجات دي ايوه لكن قبل ما بيديه لهم كمان اصلا هم ما بيرضوش ياخدوه منه ذهب كده متكسر وخلاص ده لازم بيحرقه ايوه بيخليه اسود خالص كده عشان لو في تراب او ميه او اي حاجه بتنزل منه بياخدوه صافي وبيبقى طبعا لازم يتصنع مش هينفع يتباع كده تاني فهم بياخدوه بيصنعوه بس بدل ما يديه لهم ويرجع الاسبوع اللي بعده يشتريه منهم تاني او يصنعوه له وبعدين يرجع يحسبهم هم اصلا دي ورش وبيصنعوا اول باول يعني فهو دلوقتي مستحرم من ساعه ما عرف الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام ان الذهب بالذهب الذهب بالذهب فاحنا دورنا كتير ومش عارفين نعمل ايه وفي نفس الوقت في وسط تدويرنا لقينا فتوى للشيخ ابن القيم وابن الجوزي. فأنا عايز أسأل الشيخ بس في الفتوى دي صحيحة ولا لا، اللي هو الذهب طالما دخل في إطار التصنيع فيجوز أنه يبقى زي السلع العادية يباع ويشترى بأي طريقة. طيب كويس، ربنا يبارك فيك والله، تفيدوني ويا رب إن شاء الله كده نكون الفترة اللي فاتت دي أخدناش حاجة حرام يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظكم من كل سوء. الحقيقة يعني الواحد بيسعد لهذا التحري للحلال، ربنا يبارك فيه. قضية الذهب بالذهب والتصنيع وبيع الذهب والذهب المستعمل ويحرق، أكيد طبعا الصورة كلها بين يدي فضل الدكتور السلوس. عندنا نص وإجماع. النص الذهب بالذهب، نص آخر عينه وتبره سواء، عينه مصنعة والتبر اللي هو بينزل بيتكسر ساعة التصنيع اللي هو بيسموه الرايش يعني. عينه وتبره سواء، سبحان الله. يعني لو جبت شيء مصنع وجبت الحاجات اللي هي نازلة من التصنيع دي وعاوز تبدل لازم نفس الوزن. نفس الوزن. وإذا هنا الحديث الشريفة بين الذهب لابد أن يكون نفس الوزن، أي زيادة من الربا المحرم، والإجماع كذلك، النص والإجماع. نعم. ابن القيم له رأي في تاريخ الإسلام كله، في تاريخ الإسلام ابن القيم قال ابن القيم يخرق الإجماع ويبطل النصوص. ابن القيم له مكانة عظيمة. نعم. لكن نعم. بشر زلة عالم، يعني هذه تعد زلة يعني. زلة. وكما قال شيخ الإسلام لا نتبع العلماء في زلاتهم ولكن ننزلهم منازلهم. يا سلام. بعضهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال هذا. نعم. وهو أستاذ ابن القيم. ابن القيم. نعم. وينسب لابن تيمية أنه أيضا يقول مثل ما قال ابن القيم، هذا غير صحيح. لأن يعني رددت على هذا وذكرت نص من مجموع فتاوى فيه مصنع غير مصنع. المشكلة اللي بتصار الآن هي الآتي، إن تجار الذهب الكبار يعطوا التجار الصغار كمية من الذهب مصنعة، تمام، 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو، والتجار هؤلاء يأخذون الذهب القريب يردون لهم ويأخذون مكانه ذهبا جديدا. صحيح. مع زيارة مصنعية. مصنعية لا تجوز. إذن الحل هو أن يشتروا بالنقود وليس بالذهب. يقول لك أنا ليس عندي نقود. طب تاج الذهب لابد أن يكون عنده رأس مال كبير. صحيح، لأن هي تجارة. تاج الذهب. تاج الذهب. غالية ونفيسة. وفعلا كذا واحد جاءوني في يعني نتناقش في هذا الموضوع وتناقشنا معهم وأقنعناهم بهذا. فإذا هنا الذهب بالذهب، والحديث الآخر عينه وتبره سواء، ثم ما كان من قبل من الذهب المصنوع كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب مصنوع، كان الذهب مصنوع أيضا لم يكن يباح الزيادة ولا النقصان لما كان هذا إطلاقا. نعم. يبقى الذهب كونه أصبح سلعة، الذهب المحلق يمكن كانت قضية يعني كونه يعني. أصبح الآن سلعة. هذا كلام لا يقال، لأنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عليه موجودة وكان يباع الذهب هذا والذهب هذا، وبعض الحالات كان يقول لك لابد أن يفصل الذهب حتى نعرف الوزن بالضبط. يعني الصورة هذه المعاملة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم تكن هناك أمون لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أن الإسلام غائب عن الحكم عليه. نعم. أن الإسلام نزل بالقواعد العامة التي توزن عليها الحياة كلها، والأمة أجمعت ما عدا ابن القيم. ناس ابن القيم يغفر له إن شاء الله، لكن المسلم العادي أختنا الفاضلة ربنا يبارك فيها يعني يبحثون عن حل، فوجدوا يعني يتحرون الحلال، ربما لا يصلهم إلى هذا يعني هذا المعنى الجميل الذي قلته، إن يعني زلة عالم لا تخرق الإجماع يعني تقريبا. زلة عالم لا شك، وزلة عالم يغفر له إن شاء الله لا نتبع العلماء في زلتهم ولا ننقصهم ما نزلهم ننقصهم حقهم. نعم. يعني إذا أفتى كل يعني علماء كبار بل صحابة لهم زلات. صحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم له زلة. هم بشر. يعني هم بشر. فإذا هنا أقول هنا للأخ الكريم في تجارة الذهب لابد من التقيد بهذا الأحاديث الشريفة وأن ينظر إلى أن المصنوع وغير المصنوع وما يخرج من الصناعة اللي هو التبر هذا كله سواء لابد من نفس الوزن لابد من نفس الوزن. وإن تعذرت هذه المعاملة خصوصا معظم يعني تجار الصاغة من غير المسلمين لكن المسلم هذا أمر آخر لا دخل لنا به. يعني أي مسلم يتعامل معه كيف يتعامل معه؟ لا يتعامل بالإسلام. بالإسلام. بالإسلام. حكم الشرعي لا يجوز له أن إذا تعامل مع غير مسلم معناه أنه يباح الربا ما دام مع غير مسلم. نعم. لا يجوز هذا. لا يجوز. نعم. نعم. أنا طبعا أمامي أسئلة كثيرة لكن قفز علينا الوقت وسحب البساط كالعادة دون أن ندري مع أستاذنا الكبير الذي نشكره في ختام هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خير دكتور. بارك الله فيك. ودائما تتركنا عطاشة يعني نحتاج إلى ري. أسأل الله أن يبارك في عمرك. وكذلك أشكر إخوتي الأخوات المتصلات وإخواني المتصلين والمتواصلين مع برنامج خزائن السماء. وكذلك أشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الله. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة قبل ساعة من الآن بإذن الله تبارك وتعالى في كل جمعة مباركة أترككم في رعاية الله وأمنه واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء سهم الحلال نصيبه رزق العباد خزائن قلب يناجي ربه ويفوض الأمر له لرب السماء مصانع وآلات تصنيع الموبيليا في مصر والشرق الأوسط. هابيتات فخر الأساس المنزلي. هابيتات لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات. هابيتات